هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة آمال الهمشري المقيمة بمدينة نصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة والسادة المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي. بتقول فيها: إحنا يا حضرات بقى عندنا موضة في مدينة نصر اسمها قطع المية. المية أصبحت بتجيلنا ضيف خفيف وبعدين تختفي، ودي حاجة عمرنا ما شفناها في مدينة نصر. بقالنا فوق 30 سنة ساكنين في نفس الحي، لكن عمرنا ما شفنا اللي بيحصل ده. بصراحة المية كل يوم والتاني بتقطع، وياريتها بتقطع ساعة ولا اتنين يا حضرات، لا ده بالاتناشر والخمستاشر ساعة. الحكاية بتتكرر كتير جدا، مرة كسر مفاجئ في الماسورة العمومية، مرة بيغيروا خط المية وماسورة مكسورة في أحمد فخري، وبكرة ماسورة اتكسرت في أرض الجولف، وهكذا كل يوم مسلسل ما بيخلص. هي فعلا غريبة، أنا متفق معاك يا مدام والله. وبعدين أنا بيني وبينك كده عندي إحساس إنكم عامل لكم عمل، والعمل مربوط في رجل نملة يتيمة بلاش تفسير تاني. عمل إيه حضرتك؟ الكلام ده عيب في حقك وإنت راجل مسؤول. بصراحة ما يصحش تقول كلام زي ده، عيب يا مدام. واضح إن أنت مالكيش في الهزار يا مدام. بهزر معاك، بحاول أخفف من توتر حضرتك شوية وأبسط المشكلة. يعني المشكلة مش بسيطة حضرتك، دي كارثة كارثة وعايشينها ومحدش حاسس بينا خالص. أوه بقى، وده الكلام اللي يزعل بقى. لا يا مدام، احنا حاسين وشايفين وعارفين وفاهمين كل حاجة، وعلى الحل ناويين كمان. هات كرسي للهانم يا إبراهيم، اتفضلي حضرتك. يا سيدي أنا مش عايزة كرسي، أنا عايزة حل المشكلة الانقطاع المتكرر للمية في منطقة مدينة نصر اللي ناس فيها بتستغيث وبتصرخ وبتقول الحقونا. هنلاقي لكم ان شاء الله يا مدام، تخلص بس عمليات التطوير والقطر الكهربائي والمونوريل وكله هيبقى تمام. لان السبب في حالات الكسر والاعطاء اللي بتحصل دي هي الشركات اللي بتشتغل في المشروع، زي شركة الكهرباء، شركة التليفونات، شركة الغاز. الشركات دي هي وهي بتحفر بتكسر المصير من غير قصد والله. بس اللي انا اعرفه ان الشركات دي بتبقى معاها خريطة للمنطقة، وعارفين فين يحفروا وفين ياخدوا بالهم. مظبوط مظبوط يا مدام، احب انا المواطن لما يبقى فاهم. شوفي حضرتك، هم معاهم الخريطه وتمام التمام، لكن ساعات بقى المهندس بيكون نظره ضعيف شويه، مش بيعرف يشوف الخريطه مظبوط، ودي بقى هنحاول نعالجها ان شاء الله. وهتعالجوها ازاي بقى حضرتك؟ هنعمل لهم تصحيح ابصار. بهزر بهزر، دمك خفيف حقيقي بصراحه. خلي كل المهندسين قبل ما يحفروا يكشفوا نظر ويجيبوا لنا نتيجه الكشف ان شاء الله محلوله يا مدام. فين الكفته يا ابراهيم؟ لكن المشكله ما اتحلتش يا حضرات، ينفع بقى تشوفوا لنا حل عندكم ولا المشكله دي بقى ملهاش حال؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.